أما والله إن أباك وجدك تعني أبا بكر والزبير لمن الذين قال الله عز وجل فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم معبد الخزاعي بحمراء الأسد، وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامه، وصفتهم معه صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها، ومعبد يومئذ مشرك. فقال يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله تعالى كان قد أعفاك منهم. ثم خرج عند رسول الله صلى الله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء، قد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لقد أصبنا جل أصحابه وقادتهم لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد؟ قال محمد قد خرج بأصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على صنيعهم، وفيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال ويلك ما تقول؟ قال والله ما أراك ترحل حتى ترى نواصي الخيل. قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال فإني والله أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملني ما رأيت على ما قلت فيه أبياتا كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل. فذكر أبياتا فرد ذلك أبو سفيان ومن معه، ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قال نريد المدينة. قال ولما؟ قال نريد الميرة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة وأحمل لكم إبلكم هذه وأحمل لكم إبلكم هذه زبيبا بعكاظ غدا إذا وافيتمونا؟ قالوا نعم. قال فإن جئتموا فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. وانصرف أبو سفيان إلى مكة، ومر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الثالثة، وهذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد وعكرمة نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغرى، وذلك أن أبا سفيان يوم أحد حين أراد أن ينصرف قال يا محمد موعد ما بيننا وبينك موسم بدر الصغرى لقابل إن شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيننا وبينك إن شاء الله. فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل من جنة من ناحية مر الظهران، ثم ألقى الله الرعب في قلبه فبدأ له الرجوع، فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا، فقال له أبو سفيان يا نعيم إني قد وعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى، وإن هذا عام جد لا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن، وقد بدا لي أن لا أخرج إليها وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا، فيزيدهم ذلك جرأة ولأن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي، فالحق بالمدينة فثبتهم أعلمهم أني في جمع كثير لا طاقة لهم بنا، ولك عندي 10 من الإبل أضعها لك على يدي سهيل بن عمرو ويضمنها. قال فجاء سهيل فقال له نعيم يا أبا يزيد أتضمن لي هذه القلائص وأنطلق إلى محمد وأثبطه؟ قال نعم. فخرج نعيم حتى أتى المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبي سفيان، فقال أين تريدون؟ فقالوا وعدنا أبو سفيان بموسم بدر الصغرى أن نقتتل بها. فقال بئس الرأي رأيتم، أتوكم في دياركم وقراركم فلم يفلت منكم إلا الشرير، فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم، والله لا يفلت منكم أحد. فكره أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأخرجن ولو لوحدي، فأما الجبان فإنه رجع وأما الشجاع فإنه تأهب للقتال، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى وافوا بدرا الصغرى، فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش فيقولون قد جمعوا لكم يريدون أن يرعبوا المسلمين، فيقول المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى بلغوا بدرا وكان موضع سوق لهم في الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام 8 أيام، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ينتظر أبا سفيان، وقد انصرف أبو سفيان من مجنة إلى مكة، فلم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحدا من المشركين، ووافقوا السوق وكانت معهم تجارات ونفقات فباعوا وأصابوا بالدرهم درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. وذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول، أي أجابوا. ومحل الذين خفض على صفة المؤمنين تقديره إن الله لا يضيع أجر المؤمنين المستجيبين لله والرسول. من بعد ما أصابهم القرح أي نالتهم الجراح تم الكلام هنا، ثم ابتدأ فقال: الذين أحسنوا منهم، أي بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته إلى الغزو، واتقوا معصيته أجر عظيم. الذين قال لهم الناس، ومحل الذين خفضوا أيضا خفض أيضا مردود على الذين الأول، وأراد بالناس نعيم بن مسعود، وفي قول مجاهد نعيم بن مسعود، وفي قول مجاهد وعكرمة فهو من العام الذي أريد به، من العام الذي أريد به الخاص. فقوله تعالى: أم يحسدون الناس، يعني محمدا وحده، محمدا صلى الله عليه وسلم وحده. وقال محمد بن إسحاق وجماعة أراد بالناس الركب من عبد القيس، قوله: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبا سفيان وأصحابه، فاخشوهم فخافوهم احذروهم، فإنه لا طاقة لكم بهم. فزادهم إيمانا، أي تصديقا ويقينا وقوة، وقالوا: حسبنا الله، أي كافينا الله، ونعم الوكيل، أي الموكول إليه الأمور، فعيل بمعنى مفعول. وبسنده رحمه الله تعالى عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا، أي فانصرفوا، بنعمة من الله، أي بعافية لم يلقوا عدوا، وفضل، أي تجارة وربح، وهو ما أصابوا في السوق لم يمسسهم سوء، أي لم يصيبهم أذى ولا مكروه. واتبعوا رضوان الله، أي في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم قالوا: هل يكون هذا غزوا؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم، والله ذو فضل عظيم. قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، يعني ذلك الذي قال لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، من فعل الشيطان ألقي في أفواههم ليرهبوهم ويجبنوا عنهم، يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. وكذلك هو في قراءة أبي بن كعب، يعني يخوف المؤمنين بالكافرين. قال السدي: يعظم أولياءه في صدورهم ليخافوهم، يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود: يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، في ترك أمري إن كنتم مؤمنين أي مصدقين بوعدي فإني متكفل لكم بالنصرة والظفر. قوله عز وجل: ولا يحزنك قرأ نافع ولا يحزنك، بضم الياء وكسر الزاي. وكذلك جميع القرآن إلا قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر. ضده أبو جعفر، وهما لغتان: حزن يحزن وأحزن ويحزن، إلا أن اللغة الغالبة حزن يحزن. الذين يسارعون في الكفر، قال الضحاك: هم كفار قريش. وقال غيره: هم المنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة الكفار. إنهم لن ينظروا الله شيئا، أي بمسارعتهم في الكفر يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا في ثواب الآخرة، فلذلك خذلهم حتى سارعوا بالكفر. ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا، أي استبدلوا الكفر بالإيمان، لن يضروا الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا، قرأ حمزة هذا والذي بعده بالتاء فيهما، وقرأ الآخرون بالياء، فمن قرأ بالياء فالذين في محل رفع على الفاعل تقديره: ولا يحسبن الكفار إملا أنا لهم خيرا. ومن قرأ بالتاء يعني: ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا، وإنما نصب على البدل من الذين أنما نملي لهم خير لأنفسهم. والإملاء الإمهال والتأخير، يقال: عشت طويلا حميدا وتمليت حينا. ومنه قوله تعالى: وهجرني مليا، أي حينا طويلا. ثم ابتدأ فقال: إنما نملي لهم، أي نمهلهم، ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. قال مقاتل: نزلت في مشرك مكة. وقال عطاء في قريضة والنضير، وبسنده رحمه الله تعالى عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره حسن عمله. قيل: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اختلفوا فيها. فقال الكلبي: وقالت قريش: يا محمد، تزعم أن من خالفك فهو في النار والله عليه غضبان، وأن من اتبعك على دينك فهو في الجنة والله عنه راض، فأخبرنا بمن يؤمن بك وبمن لا يؤمن بك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال السدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أمتي في صورها في الطين كما عرضت على آدم وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر بي، فبلغ ذلك المنافقين فقالوا استهزاء زعم محمد أنه يعلم من يؤمن بي ومن يكفر بي ومن يكفر ممن لا ممن لم يخلق بعده ونحن معه ما يعرفنا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام طعنوا في علمي، لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلا أنبأتكم به. فقام عبد الله ابن حذافة السهمي فقال من أبي يا رسول الله؟ قال حذافة. فقام عمر فقال رسول الله رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبك نبيا فاعف عنا عفى الله عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم منتهون؟ ثم نزل عن المنبر فأنزل الله تعالى هذه الآية. واختلفوا في حكم الآية ونظمها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر المفسرين الخطاب للكفار والمنافقين، يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا معشر الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال قوم الخطاب للمؤمنين الذين أخبر عنهم معناه ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين من التباس المؤمن بالمنافق، فرجع من الخبر إلى الخطاب حتى يميز. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بضم الياء والتشديد وكذلك التي في الأنفال، وقرأ الباقون بالتخفيف يقال ماز الشيء يميز ميزا وميزه تمييزا إذا فرقه فامتاز، وإنما هو بنفسه. قال أبو معاذ إذا فرقت بين شيئين قلت مزت ميزا، فإذا كانت أشياء قلت ميزتها تمييزا، وكذلك إذا جعلت الشيء الواحد شيئين قلت فرقت بالتخفيف، ومنه فرق الشعر، فإن جعلته أشياء قلت فرقته تفريقا. ومعنى الآية حتى يميز المنافق من المخلص، فيميز الله المؤمنين من المنافقين يوم أحد حيث أظهروا النفاق وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة حتى يميز الكافر من المؤمن بالهجرة والجهاد. وقال الضحاك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه في أصلاب الرجال وأرحام النساء يا معشر المنافقين والمشركين حتى يفرق بينكم وبين في أصلابكم وأرحام نسائكم من المؤمنين. وقيل حتى يميز الخبيث وهو المذنب ومن الطيب وهو المؤمن، يعني حتى يحط الأوزار عن المؤمن بما يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأنه لا يعلم الغيب أحد غيره، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على بعض علم الغيب، نظيره قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال السدي معناه ما كان الله ليطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على الغيب ولكن الله اجتباه، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، أي ولا يحسبن الباخلون بالبخلا ولا يحسبن الباخلون البخل خيرا لهم، بل هو يعني البخل شر لهم، سيطوقون أي سوف يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني يجعل ما منعه من الزكاة حية تطوق في عنقه يوم القيامة تنهشه من فوقه إلى قدمه. وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وأبي وأبي وائل والشعبي والسدي. وبسندي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ما يماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. وبسنده رحمه الله تعالى عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه أعظم ما يكون وأسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. قال إبراهيم النخعي معنى الآية يجعل يوم القيامة في أعناقهم طوقا من النار وقال مجاهد يكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا به في الدنيا في من أموالهم. وروى عطية عن ابن عباس إن هذه الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، وأراد بالبخل كتمان العلم، كما قال في سورة النساء: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ومعنى قوله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يحملون وزره وإثمه، كقوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ولله ميراث السماوات والأرض، يعني أنه الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم، فيموتون ويرثهم نظيره قوله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، والله وقوله تعالى: والله بما تعملون خبير. قرأ أهل البصرة ومكة يعلمون بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى مثنيا على أهل الاستجابة، قال سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فالاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم محمودة في كل الأحوال، ولا شك أن أجرها وثوابها يعظم في وقت الشدائد، ويعظم إذا كان العبد على حال من البلاء أو حال من نوع من أنواع العجز. والصحابة رضي الله عنهم لما أصابهم القرح وأصابتهم الجراح في يوم أحد، ثم ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد وللخروج، خرجوا معه رضي الله عنهم، فدل ذلك على رسوخ الإيمان في قلوبهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فوعدهم الله جل جلاله بالأجر العظيم من عنده جل جلاله. ثم كذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين تعتمد قلوبهم على الله سبحانه وتعالى في حال الشدائد، ويعتمدون على الله ويبرؤون من حولهم وقوتهم ويلجؤون إلى حول الله وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمؤمن إذا خوف بالناس وخوف بغير الله عز وجل زاده ذلك إيمانا بالله وإيمانا بربه الذي يتولى أمره الذي هو وليه، فزاده إيمانا بالله واعتمد على الله جل جلاله في ما هو بصدده من عمل وإن كان فيه نوع مشقة. وقالوا حسبنا الله، يعني كافينا الله، فالله سبحانه وتعالى يكفي أهل الإيمان بفضله وقوته وحكمته جل جلاله. فالمؤمن لا يكون إلا فائزا، ولا يكون إلا منتصرا، ولا يكون إلا عاليا إذا كان متبعا لإيمانه، حتى وإن جرح، حتى وإن أوذي، حتى وإن قتل، فهو الأعلى وهو الفائز، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب الأخدود، قال: ذلك الفوز الكبير مع أنهم قتلوا جميعا وفازوا بثباتهم على الإيمان ووفاتهم على الإسلام، فنالوا الفوز الكبير عند الله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله هو نعم الوكيل، وكفى بالله وكيلا. قال الله سبحانه وتعالى في عاقبة أمرهم في الدنيا، قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فبين الله سبحانه وتعالى أن عاقبة أمرهم كانت أنهم انقلبوا ورجعوا بنعمة من الله وفضل بما نالوا من تجارة وغيره من فضل الله سبحانه وتعالى، واتبعوا رضوان الله فآمنوا بالله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يخذلوا رسولهم عليه الصلاة والسلام، وإنما اتبعوه على رجاء ثواب الله وخوف من عقابه ومحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والله ذو فضل عظيم، ففضل الله سبحانه وتعالى عظيم، ويتعرض المؤمن لفضل الله سبحانه وتعالى ويسأل الله من فضله، كما قال الله سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا كيف يخوف الشيطان أولياء، قال جل جلاله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ذكر البغوي رحمه الله أن المعنى يخوفكم بأوليائه، يعني يخوف المؤمنين بالكافرين، وهذا معنى. والمعنى الآخر في الآية أن الشيطان يخوف أولياءه من الكفار والمشركين والمجرمين والمنافقين، فهم دائم الخوف بما يقذف الله بما يقذف الشيطان في قلوبهم من الرعب ومن الوساوس ومن الظنون السيئة بالله سبحانه وتعالى، فهو يخوف أولياءه حتى يستمروا على غيهم، فيخوفهم إن آمنوا ويخوفهم إن أسلموا، ويقول إن وقع منكم الإسلام وامتثلتم إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون منكم كذا وكذا وكذا، كما يقول الشيطان ويوسوس لمن أراد أن يتصدق أن وراءك عيال وأنك ستفتقر ونحو ذلك من وساوس الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هؤلاء الكفار إنما هم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فضلا أن يؤذوه أو يوصلوا إليه الأذى، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وكلما كان القلب ممتلئا بخوف الله سبحانه وتعالى تضاءلت في نظره الأشياء، وتضاءل في نظره من دون الله جل جلاله. ثم قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كمال شفقته على هذه الأمة يحزنه ما يقع في من الكفار من المسارعة في الكفر وعدم الإيمان حتى لامه الله سبحانه وتعالى، فقال جل جلاله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال سبحانه وتعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وهذا عتاب شديد لنبينا صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزنه إذا رأى الكافر وإعراضه ومسارعة الناس في الكفر، فسلاه الله سبحانه وتعالى ونهاه عن هذا الحزن، وقال سبحانه وتعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. فهؤلاء لما سبق من علم الله أنهم لا يؤمنون، فهم يزدادوا سوءا وإثما حتى يوافوا الله سبحانه وتعالى فيعذبهم العذاب الأكبر. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. فالعباد لا يملك أن يضر الله سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تملكوا ضري فتضروني، ولا تملكوا نفعي فتنفعوني. فالله سبحانه وتعالى هو الغني وغناه مطلق جل جلاله. ثم نهى الله سبحانه وتعالى، ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فهذا الإملاء وهذا التأخير والإمهال من الله سبحانه وتعالى للكفار قد يظنه الكافر أنه خيرا له، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه بدليل أنه يعطيه من الدنيا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الإعطاء في هذه الدنيا ليس دليل المحبة، وإنما قد يكون إملاء وتأخيرا، حتى إذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر، فعمر الكافر يزيده في الشر إن لم يؤمن، وأما المؤمن فعمره يزيده في الخير إن استمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى حكمته مما أصاب المؤمنين من الشدة، وأن الله سبحانه وتعالى ما كان ليذر المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالإيمان قد يدعيه المؤمن والمنافق والصادق والكاذب، فإذا نزلت النوازل وجاءت الفتن فإنه يتمايز الناس فيظهر أهل الإيمان وأهل الصدق ويخسر ويفتضح وينكشف أمر المنافق الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. والله سبحانه وتعالى لم يطلع أحدا على الغيب إلا من ارتضى من الرسل. فكانت هذه الحوادث تكشف أهل الإيمان من أهل النفاق، كما قال الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله جل جلاله يعلم كل شيء، ولكن المقصود بالآية كما تقدم معنا مرارا علم ظهور، فيظهر المؤمن من ويظهر الكاذب. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، هذا الذي يبخل بحق الله سبحانه وتعالى فيمنع الزكاة ويمنع النفقات الواجبة، هو ما حمله على ذلك إلا أنه يعتقد أن ذلك خيرا، يعتقد أن ذلك خيرا له. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا ليس بخير، وإنما هو شر محض من منع ما وجب الله سبحانه ما أوجبه الله عليه، فهو الشر عليه في الدنيا والآخرة. وبين الله سبحانه وتعالى أن من يمنع الزكاة ويمنع الحقوق الواجبة أنه سيطوق به يوم القيامة، فهذا المال الذي بخل به وادخره حتى ينفعه كان نفسه هو الضرر، هو الذي يتضرر به ويعذب به، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الأموال والأولاد ألهته عن ذكر الله، لماذا؟ لأنه يعتقد أو يظن أو يتوهم أن في الولد والمال طريقا للربح، طريقا للربح وطريقا للفوز، حتى وإن ضيع أمر الله سبحانه وتعالى. فبين الله جل جلاله أن من كانت هذه صفته هو الخاسر، قال سبحانه وتعالى فأولئك هم الخاسرون. فعوملوا بنقيض قصدهم، لهوا عن ما ينفعهم واشتغلوا بالأموال والأولاد رجاء الربح، ولكنهم تحققت خسارتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، فهو تهيج لأهل الإيمان للعمل بالطاعة وتهديد لأهل الكفر والنفاق، أن الله سبحانه وتعالى مطلع وخبير وعالم ببواطن أعمالهم ودقائقها، فليحذروه وليؤمنوا به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه الصادقين، وأن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم تولى أمرنا واجبر كسرنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وقم بالعافية غدونا وأصالنا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم.